وقال أيضا على لسان الرشيد يرثي ضياء جاريته: ألا إن صفو العيش بعدك أكدر، وكل نعيم سوف يلقى ويهجر، لعمري لنعم المستغاث به البكا، إذا فني الصبر الذي كان يذخر. سأبكي ضياء مستقلا لها البكا، ويسعدني يحيى وفضل وجعفر.